هلا بالنور يومك بل علينا ضوى شاطئ المحبة والتقينا هلا بالشوق يوم امطر سحابة سقى قلبي وقلبه وارتوينا هلا بالنور يوم اقبل علينا ضوى شاطئ المحبة والتقينا هلا بالشوق يوم امطر سحابة سقى قلبي وقلبه وارتوينا ضحك ثغر الليالي يوم شفته رقص ورد على راحة يدينا نغني بالسوالف والمشاعر غصن المحبة قد سلينا حقيقة تحب صادق فاح زهرة سقانا من رحيقة واهتنينا هلا بالنور يوم اقبل علينا شاطئ المحبة والتقينا هلا بالشوق يوم امطر سحابة سقى قلبي وقلبه وارتوينا كأن العالم بكفة وحنا بكفة بنفل وياسمينا تسابقنا سعادة وحضنتنا خيول الحب بالشوق وسعينا أحب والمحبة من إلهي عساها دايم تمسي علينا محبة زوج وأخوان ورفاقة قبلها بمحبة والدينا تحب صادق فاح زهرة سقانا من رحيقة واهتنينا هلا بالنور يوم قبل علينا ضوى شاطئ المحبة والتقينا هلا بالشوق يوم امطر سحابة سقى قلبي وقلبه ارتوينا